بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. هذه الترجمة نظير التي قبلها، وهي: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، من حيث أن الإيمان له حلاوة وله طعم يذاق، وحلاوته وطعمه كما تقدم حلاوة حسية، هي أحلى من الطعام الشهي والشراب الهني. يجدها من اتصف بما ذكر، بما يجد به المؤمن حلاوة الإيمان وبما يذوق به طعمه. في الحديث الأول ذكر ثلاثة أمور يجد بهن حلاوة الإيمان، وفي الحديث الثاني حديث العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عن العباس وعن الصحابة أجمعين، أيضا ذكر ثلاثة أمور يذوق بها المرء طعم الإيمان، أو إذا حققها ذاق طعم الإيمان: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذه الأمور الثلاثة المذكورات في هذا الحديث هي أصول ثلاثة عظيمة وأسس ثلاثة متينة عليها مدار دين الله سبحانه وتعالى، فإن دين الله عز وجل يدور على هذه الثلاثة ويرتكز عليها، فهي عليها مدار دين الله، وعليها مرتكز السعادة في الدنيا والآخرة، وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة. وهذه الأصول الثلاثة كما ذكر في الحديث: لا ينال طعم الإيمان ولا يظفر بلذته وحلاوته إلا بتحقيقها. قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والرضا بهذه الأصول الثلاثة العظيمة موجب لدخول الجنة. الرضا بهذه الأصول الثلاثة العظيمة موجب لدخول الجنة، فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. قال فقلت أعدها علي يا رسول الله. لماذا يقول أبو سعيد أعدها علي؟ قال أعدها علي يا رسول الله، ففعل أعادها عليه صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن كان لها وقع قوي وكبير في قلب أبي سعيد رضي الله عنه لما سمع أن هذه الثلاث موجبات لدخول الجنة. طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد عليه هذه الكلمات لعظم موقعها في قلبه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيدها عليه فأعادها. ومما يبين أهمية هذه الأصول الثلاثة العظيمة أن الميت إذا أدرج في قبره يجلس، يأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه عن هذه الأصول الثلاثة تعيينا، من ربك، ما دينك، من نبيك، يسأل عن هذه الأصول الثلاثة تعيينا، كما جاء في الحديث الذي في المسند للإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه، حديث طويل، وذكر فيه فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيأتيه ملكان فيجلسانه أي المؤمن فيقولان له من ربك، فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك، فيقول دين الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه أنهما يسألان الكافر عن هذه المسائل الثلاث فيقول ها ها لا أدري. فهذا أيضا يبين لنا عظم شأن هذه الأصول الثلاثة وأهميتها، وأن المسلم أول ما يدرج في قبره فإنه يسأل عن هذه الأصول الثلاثة العظيمة. هذا كله يفيدنا أن العناية بهذه الأصول الثلاثة، عناية المسلم بهذه الأصول الثلاثة عناية دائمة مستمرة، أمر متأكد ومتعين. ولهذا يحتاج المسلم أن يكون مستذكرا لهذه الأصول الثلاثة كل يوم، ويجدد استذكار هذه الأصول الثلاثة بتجدد الليالي والأيام، لا يفوت يوما على نفسه لا يستذكر فيه هذه الأصول الثلاثة. هذا مهم جدا في حياة المسلم. وهذا المعنى نستفيده من حديث ثوبان رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن أبي داود وغيره، وحديث حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وهذا حديث حسن. فمن أذكار الصباح والمساء أن يقول المسلم في الصباح ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وفي المساء مثل ثلاث مرات يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وإذا كان بهذه الطريقة يوميا يقول هذه الأصول، لا يقولها مجرد قول بلسانه، وإنما يقولها بلسانه مجددا الإيمان بها في قلبه، لأن هذه فائدة الأذكار. الأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار الصلوات وغيرها من الأذكار ليست مجرد ألفاظ تقال، وإنما هي ألفاظ تجدد الإيمان، تمتن العقيدة، تقوي أصول الإيمان في القلوب والصلة بالله سبحانه وتعالى. فعندما يكون المسلم كل يوم واظب ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء: رضيت بالله ربا، بالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فإنه لا يزال كل يوم من أيامه مجددا هذا الإيمان. انتبه إلى أمر مهم: إذا قدر وقبض في يوم أو ليلة في صبيحتها أو في مسائها جدد إيمانه بهذه الأصول الثلاثة، فمن الحري بمن كان كذلك أن يثبت في السؤال، أن يثبت في السؤال عندما يدرج في قبره، لأنه للتو جدد إيمانه بها، جدد إيمانه بها ثلاث مرات يقولها مجددا إيمانه بها. ولهذا مهم جدا في حياة المسلم ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء أن يجدد الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وأعيد مرة أخرى: ليس المطلوب مجرد قول لهذه الكلمات ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء، لكن المطلوب تجديد الإيمان. ولهذا أيضا لعله والله أعلم من الحكمة أن تقال ثلاث مرات حتى يتحرك في القلب التجديد. يقولها ثلاث مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا القول والتكرار يحرك في القلب هذا الإيمان وهذا الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وفي الحديث حديث ثوبان قال: إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة، مما يستفاد منها أنه يثبت الله في السؤال في القبر، لأن حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة يكون هذا دليل النجاة، أمارة النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى، والفوز يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. أيضا من المواطن التي فيها سبحان الله تجديد لهذا الرضا بشكل يومي، بشكل يومي تجديد لهذا الرضا، أنه يشرع للمسلم أن يقولها عند سماع الأذان، فهذا تجديد للرضا خمس مرات في اليوم والليلة، خمس مرات يجدد الرضا. وتجديد الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا مرتبط بهذه الشعيرة العظيمة التي ينادى لها، فيشرع له عند سماع النداء للصلاة أن يجدد هذا الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. لاحظ هنا أن هذا التجديد للرضا صاحب سماع كلمات الأذان. كلمات الأذان كلمات عظيمة جدا، فيها التكبير والتعظيم لله، وفيها التوحيد والإخلاص لله عز وجل، وفيها الشهادتين، وفيها المنادات للصلاة والفلاح المترتب على هذه الصلاة، ففيها معاني عظيمة جدا. فيشرع للمسلم حين يسمع هذه المعاني العظيمة الجليلة أن يجدد الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ففي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه، غفر له ذنبه. وموطن هذه الكلمة في عند سماع الأذان بعد أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تقول مثله ثم على إثر ذلك تقول قبل أن يقول حي على الصلاة، حتى لو شرع فيها إن كان عاجلا في الأذان، تقول في هذا الوقت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهذا تجديد للرضا. عندنا الآن بشكل يومي نجدد الرضا بهذه الأصول الثلاثة 5 مرات مع الصلوات الخمس النداء لها، و3 مرات في الصباح، و3 مرات في المساء. شخص بهذه المواظبة على هذا التجديد للرضا بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هو بإذن الله بإذن الله بإذن الله سبحانه وتعالى مهيأ إن قبضت روحه وأدرج في قبره، إذا أتاه الملكان قال له من ربك ما دينك من نبيك، أن يثبته الله كما قال الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هنا أشير إلى أمر مهم، وهو نعمة عظيمة أنعم الله بها على إمام من أئمة المسلمين، وهي حقيقة كرامة أكرمه الله بها وفضل خصه به، أعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فألف كتابا أسماه الأصول الثلاثة، وأيضا ألف مختصرا له في بيان هذه الأصول، ونفع بهذا الكتاب رب العالمين نفعا عظيما، وحفظه خلق وترجم إلى لغات، وهذا كله من التوفيق لهذا الإمام في معاونة المسلمين على هذه الأصول الثلاثة وضبطها والعناية بها. فكان من التوفيق لهذا الإمام والمنة العظيمة أن فتح الله عليه بإفراد هذه الأصول الثلاثة في رسالة، بل في رسالته، رسالة موسعة لطلاب العلم المبتدئين، ورسالة لعوام المسلمين، حتى كتبها بأسلوب مبسط لهم ومختصرة جدا لهم. فهذا الذي فعله ما أعلم أحدا من أهل العلم قبله رحمه الله أفرد هذه الأصول برسالة، فأكرمه الله بهذه الكرامة، أفردها برسالة وأجاد وأفاد في البيان لما يتعلق لهذه الأصول الثلاثة. وأيضا من نعم الله علينا في هذه البلاد، وهي خصيصة أيضا أكرمنا الله بها في هذه البلاد، أن هذه الأصول الثلاثة تدرس في مدارسنا منذ أن يدخل الطالب المدرسة، منذ أن يدخل الطالب المدرسة يلقن هذه الأصول ويحفظ هذه الأصول ويمتحن فيها، وهذا كله من الخير العظيم في تنشئة الأجيال على العناية بهذه الأصول الثلاثة. الحاصل أن هذا الحديث، حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، جمع هذه الأصول الثلاثة العظيمة التي من أتى بها فقد ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. لاحظ في مجموع الأحاديث التي أوردنا في الباب، هنا فيها أنه يذوق طعم الإيمان. في حديث أبي سعيد أنها موجبة لدخول الجنة. وفي حديث ثوبان الذي هو الإتيان بها في الصباح والمساء فيه حق على الله أن يرضيه يوم القيامة. وفي حديث سعد بن أبي وقاص قولها عند سماع الأذان فيها غفران ذنوبه. فيترتب على العناية بهذه الأصول العظيمة يترتب عليها خير عظيم وثواب جزيل وآثار مباركة ينالها العبد في دنياه وأخرى. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، والحديث الذي قبله وجد بهن حلاوة الإيمان. الحديثان يفيدان كما تقدم أن الإيمان له حلاوة، له طعم، له ذوق جميل ليس كل أحد يجده، وإنما يجده من اتصف بهذه الصفات. من لم يجد هذه الحلاوة ما شأنه؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه. إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، يعني اتهم العمل أن في شيء. فإن الرب تعالى شكور يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول، يعني في شيء، في نقص، في خلل، إما من جهة الرياء، إما من جهة القصور في العمل، فالعمل مدخول، يعني عليه أن يفتش العمل، ينظر ما الذي دخل عليه في عمله حتى فقد هذه الحلاوة. وهذا الزمان الذي نعيشه كثرت الأشياء التي تفقد الإنسان هذه الحلاوة، تفقده هذا الطعم. ففي الحلاوة في الصلاة وفي قراءة القرآن، في مناجاة الله وذكره، بل كثير من يأتي بها مستثقلا لها حتى الفريضة، بينما الأصل أن يقوم عندما ينادى للفريضة بانشراح صدر، لأنه مقبل على لذة، مقبل على حلاوة، مقبل على قرة عين، مقبل على راحة، أرحنا بالصلاة. لكن لما وجدت أشياء كثيرة شغلت القلوب وألهت النفوس وشتتت الأفكار والأذهان، أصبح هذه المعاني لا يجدها المرء إلا إذا أكرمه الله عز وجل وفتح عليه بمجاهدة نفسه حتى يحقق هذه المعاني العظيمة والأصول المتينة، فيجد بذلك طعم الإيمان ولذته وحلاوته. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا.